أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع موقف من مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم والتي هي فعلا أغرب من الخيال. مواقف كتير همر بيها، ممكن تكون شفت الموقف ده مرة واتنين، قريت عنه، سمعت عنه، لكن عمرك ما حطيته في الإطار اللي تفهم بيه إن فعلا ده تصرف نبوي، وإن ده منهج حكيم، وإن ده تعليم للمسلمين، وإن ده هداية للعالمين من تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم اللي فعلا لو تدبرت هتلاقيها أغرب من الخيال. في العام الخامس من الهجرة، في غزوة الأحزاب، تجمع القرشيون حوالي 4000 مع غطفان وبني سليم حوالي 6000، كونوا جيش قوامه 10000 مقاتل، وهيجوا يحاصروا المدينة المنورة. هيحصل نوع من الاستئصال للمسلمين في داخل المدينة بكاملها. انت بتتكلم على حرب مش طبيعية، حرب يحاصر فيها العرب القرشيون مع غطفان مع اليهود من خيبر، هذه القوى المتجمعة يحاصرون فيها المدينة المنورة، ليس بهدف الانتصار في معركة ولكن بهدف سحق القوة الإسلامية بكاملها. أول مرة في تاريخ العرب يحصل هذا الحصار، وأول مرة في تاريخ العرب يسمعوا رقم 10000 مقاتل. طول عمرهم بيقاتلوا ب100 و200 و300، غزو البدر كان 313 ضد 1000، وغزوة أحد اللي هي كانت من سنتين سابقتين فقط لموقعة الأحزاب كان المسلمين 700 قدام 3000 قرشي. الآن بنتكلم على 10000 مقاتل. كل المسلمين اللي جوه المدينة المنورة 3000 رجالا ونساء وأطفالا، يعني لو كلهم حتى مسلحين فاحتمال استئصالهم كبير للغاية. الغرب والشرق في المدينة المنورة عبارة عن حرتين، يعني زي التلين أو الجبلين، صعب اختراق المدينة منهم. الجنوب كان فيه شوية أحراش، وكان فيه قبيلة بني قريظة في الجنوب الشرقي، والشمال كان فاضي. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم فكر زي ما كلكم عارفين في حفر الخندق، فحفر الخندق في الشمال عشان يقفل عليه المدينة المنورة. هو مش عايز يقاتل هذه الجموع. القوة المقاتلة في داخل المدينة المنورة هتلاقيها 1400 1500 مقاتل فقط، هي دي كل الجيش الإسلامي اللي موجود في داخل المدينة 1400 1500، وحواليهم هذه الجموع الهائلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش عايز يتم هذا القتال، ولذلك يعني استجاب لنصيحة سلمان الفارسي بحفر الخندق في شمال المدينة، وعمل اتفاقية مع بني قريظة، يهود بني قريظة، وهم اليهود الوحيدون الموجودين في داخل المدينة المنورة في العام الخامس من الهجرة بعد أن أجلي بنو قينقاع وبنو النضير. الجنوب الشرقي دلوقتي محمي باليهود بعد الاتفاقية مع رسول الله السلام. حصل نوع من الاتفاق العسكري إن هيحصل حماية للجنوب الشرقي يمنع فيها دخول المشركون، دخول المشركين من قريش وغطفان إلى داخل المدينة في الجنوب الشرقي عن طريق اليهود، ويمنع فيها دخولهم من الشمال عن طريق المسلمين. المسلمين بيحموا الخندق واليهود بيحموا الجنوب الشرقي. وأتى المشركون بجحافلهم وحوصرت المدينة المنورة وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. صعب، موقف في غاية الصعوبة، جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، من فوق من الشمال ومن الجنوب، حصروا المدينة المنورة 10000 واحد. حاولوا يخترقوا الخندق مرة واثنين وثلاثة، والمسلمون يحاصرون الخندق من الناحية الثانية، يمنعون كل محاولات الاختراق. لكن يا اخوانا وصلت بعض الأنباء، وده الموقف بتاع النهاردة، الموقف اللي فعلا أغرب من الخيال، وصلت بعض الأنباء أن يهود بني قريظة قد خانوا، اتفقوا مع يهود خيبر اللي موجودين برة، واتفقوا مع المشركين أن يفتحوا حصونهم لدخول الجيش المشرك في داخل المدينة المنورة. الكلام ده بيعني إفناء للطاقة الإسلامية، إفناء للشعب المسلم، إفناء للقوة العسكرية وللشعب اللي معاها من الرجال والنساء والأطفال. خلاص راحت المدينة المنورة. لو كان الخبر ده صحيح فنحن في كارثة حقيقية. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع الخبر حب يتيقن ويتأكد منه، أرسل مجموعة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، أرسل سعد ابن عبادة، أرسل سعد ابن معاذ، أرسل عبد الله ابن رواحة رضي الله عنهم، ومعهم بعض الرجال للتيقن من مسألة خيانة بني قريظة. وقال لهم كلمات أنا أتمنى أن تسمعوها وتحفظوها. قال لهم إذا رأيتم أمرا يسوءكم، لو شفتوا خيانة من اليهود، فالحنوا لي لحنا أعرفه ولا تفتوا في أعضاد الناس. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو لقيتوا إن فعلا اليهود خانوا وإن في كارثة قريبة على المسلمين، فالحنوا لي لحنا أعرفه. يعني ما تقولوش قدام المسلمين كلهم لقد خان اليهود والأيام القادمة ستحمل دخول المشركين إلى المدينة المنورة، لكن قولوا لي كلام بالتشبيه لحن أعرفه، يعني قولوا كلام أفهم منه إن حصلت خيانة دون أن يفهم المسلمون أن هناك خيانة. ليه؟ ولا تفتوا في أعضاد الناس، عشان الناس ما يحصلش عندها نوع من الهزيمة النفسية، نوع من الإحباط. وأنا بقول الكلام ده للإعلام دلوقتي، الناس اللي بتتفرج على الإعلام يمين وشمال وشرق وغرب وداخل بلاد المسلمين وخارج بلاد المسلمين، لعل من أكبر أدوار الإعلام قتل الروح عند المسلمين، محاولة بث الهزيمة النفسية في قلوبهم. ده دولت بيدبروا ودولت بيعدوا ودولت عندهم جيوش ودولت عندهم أموال ودولت عندهم مخابرات. ولعلكم شفتوا في الانتخابات اللي فاتت قد إيه حرب الشائعات هذه كانت على أشدها في وسائل الإعلام. وسائل الإعلام هذه المعلومات اللي بتوصل للناس اللي بتعمل لهم نوع من الرعب والهلع، وهنا في مجزرة وهنا في مفسدة وهنا في أزمة اقتصادية وهنا في بوتاجاز وهنا في بنزين وهنا في مجلس عسكري وهنا في كذا، الدنيا باظت حوالين الواحد، يبتدي إيه يتشتت في التفكير، تقتل روحه النفسية، يشعر بنوع من الإحباط، لا يتحرك لنصرة الأمة. الرسول صلى الله عليه وسلم خايف على المسلمين من كل هذا الموقف، فبيقول للناس لو حصل ولقيتهم خانوا اوعوا تقولوا قدام الناس، ليس كل ما يعرف يقال، لكن قولوا لي نتصرف في الموضوع ازاي عشان الناس ما يحصلش عندها نوع من الهلع او الفزع. جم بعد شويه المرسلون هؤلاء اللي راحوا يشوفوا قصه بني قريظه، فلقوهم فعلا خانوا، فعلا غدروا، فعلا هيدخلوا المشركين من الجنوب الشرقي للمدينه المنوره. فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا عضل وقاره. يعني ايه عضل وقاره؟ دول اسم قبيلتين خان الرسول صلى الله عليه وسلم في العام الرابع من الهجرة في حادث كبير جدا كان اسمه ماء الرجيع، قتل فيه 10 من المسلمين وبعدها بئر معونة 70 من المسلمين بخيانة عضل وقارة. فقالوا له عضل وقارة، يعني ايه عضل وقارة؟ يعني اليهود خانوا خيانة كخيانة عضل وقارة. الرسول صلى الله عليه وسلم فهم على طول، أول ما قالوا عضل وقارة فهم إن في خيانة، فقنع رأسه صلى الله عليه وسلم. خلي بالك من الموقف، هو ده الموقف بتاعنا، قنع رأسه صلى الله عليه وسلم، يعني غطى رأسه وبدأ يفكر صلى الله عليه وسلم، ثم كشف رأسه وقال الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين، الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين. في مثل هذا الموقف يبشر المسلمين بالنصر. أغرب من الخيال حقيقة إنك في ظل هذه الأزمة يكون عندك يقين في نصر الله عز وجل. خلي بالك القضية ما فيهاش وحي دلوقتي، ما بنتكلمش على وحي دلوقتي، لأن هو من أول المسار وهو مش عارف إيه اللي هيحصل. ولما قال أبشروا أيها المسلمين ما كانش عارف إيه التداعيات اللي هتحصل مستقبلا فينجو المسلمون من أزمتهم، لكن عنده قوانين واضحة وثابتة إن ربنا سبحانه وتعالى بينصر هذه الأمة، وإن ربنا سبحانه وتعالى بيكشف هذه الغمة، وانه بيعز هذا الدين، وانه بيمكن للمسلمين، وان الناس اللي موجوده في المدينه المنوره ديت هي اللي بتعبد ربنا سبحانه وتعالى حق العباده، وهي اللي رافعه رايه لا اله الا الله، وهي اللي عايزه تعز هذه الرساله وتنشر هذا الدين الصحيح، واللي حوالينا هم الفسقه وهم الفجره وهم الكفار وهم المرتدون وهم المشركون وهم اليهود المزورون المحرفون، إذن سينصرنا الله عز وجل. قالها حقيقه في ظل هذه الظروف، والله أغرب من الخيال يا إخوانا. وأنا بنمر بمواقف لعلها أسهل من الموقف ده ألف مرة، ويأتي الشك في قلوب الناس ويقولوا يا ترى هيحصل نصر ولا مش هيحصل، وتقعد تعمل حسابات وحسابات وحسابات وقلبك بيرجف وأعصابك مضطربة. ليه؟ خايف على الأمة الإسلامية، لكن فين اليقين في نصر الله عز وجل؟ أبشروا أيها يا معشر المسلمين، الله أكبر، وفي رواية أبشروا بفتح من الله ونصر في ظل هذه الأجواء. ونرجع تاني نحلل الموقف. لما يدخل المشركين من جنوب المدينة المنورة ومعاهم بني قريظة بكل سلاح بني قريظة اللي هي خانت العهد خلاص وغدرت، ومعاهم غطفان وبني سليم، يعني بنتكلم مش بس 10,000، ده انت 10,000 زائد بني قريظة بكل جنودها بكل سلاحها، ودي كانت من أقوى حصون المدينة المنورة. يعني مجزرة حقيقية ستحدث قريبا، لا أقول في الجيش المسلم ولكن أقول في الشعب المسلم بكامله. ومع ذلك في ظل هذه الأجواء الروح عالية، ما يعرفش أن بعد شوية نعيم ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه هيسلم ويبتدي يخزل ما بين بني قريظة وبين المشركين، فيحصل نوع من الخلل في الصف المشرك ويبتدي المسلمين يتنفسوا شوية. ما يعرفش أنها تحصل ريح بعد شوية تاخد خيام المشركين، ما يعرفش أن في رعب ربنا هيبعته دلوقتي في قلب أبي سفيان قائد المشركين، فياخد جنده ويمشي من غير ما يفكر في قتال. ما يعرفش كل هذه ملابسات، لكن عنده يقين في نصر الله عز وجل. وفعلا جاء نصر الله عز وجل وحصلت التداعيات ديت، والتفصيلات جميلة جدا ولطيفة، لكن ليست موضوع الحلقة. موضوع الحلقة اللي عايزين نحطه حلقة في ودنا ودايما نفكر نفسنا فيه، نصر الله عز وجل آت لا محالة. تمر الأيام، تمر الشهور، تمر السنين، لكن وعد الله عز وجل المؤمنين أن يمكن لهم، يمكن لهم في هذه الأرض، ينصرهم في هذه الدنيا، كما قال سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. اسمع هذا الكلام أيها المؤمن وأيتها المؤمنة، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هل كان هذا الموقف يا إخواني موقفا عابرا في حياته صلى الله عليه وسلم، موقفا أغرب من الخيال حدث مرة في حياته؟ لا والله، بل كان منهجا ثابتا في كل مراحله. ولعلنا إن شاء الله بعد الفاصل نعرف كيف كان هذا منهج ثابت مضطرد في كل خطواته، فابقوا معنا بإذن الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قبل الفاصل نتكلم عن الأمل واليقين في نصر الله عز وجل في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قلبه وعلى نبرات لسانه عندما تكلم مع المسلمين وبشر بالنصر مع وجود أزمة طاحنة، أزمة خطيرة، أزمة تكاد تعصف بالأمة الإسلامية بكاملها. احنا اخواننا في أزماتنا دلوقتي في زماننا المعاصر، لو حصلت أزمة في مصر فهي على حدود مصر، ولسه عندنا دول كتيرة جدا فيها صحوة إسلامية وفيها حركة، والموضوع لو اتعطل في مصر يتعطل شهر اتنين، يتعطل سنة سنتين، دورة من الدورات، لكن احنا مش مهددين باستئصال الشعب المصري بكامله، ما عندناش هذا الخطر اللي كان معاصر له رسول الله السلام. ومع ذلك انظر الى اليقين الذي كان عليه. قلنا يا ترى ده كان موقف عابر ولا كان سلوك مضطرد في حياته صلى الله عليه وسلم؟ لا والله كان سلوك مضطرد في كل لحظات حياته، ما اختفى عن عينه ابدا هذا الامل، ما غاب عنه أبدا هذا اليقين في نصر الله عز وجل. لعله أصعب من هذا الموقف يوم أن عاد من الطائف وقد رجم بالحجارة، العام العاشر من البعثة. لما تيجي تراجع ملابسات هذه الأيام، ملابسات عودته من الطائف، تلاقي أنه هو خارج من مكة المكرمة إلى الطائف، كان خارج وأبو طالب مات، وأبو طالب هو السند الاجتماعي والسند السياسي في داخل مكة المكرمة، والسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها ماتت، كانت السند المالي والسند العاطفي له في بيته صلى الله عليه وسلم، وعنده أزمة كبيرة جدا، وأغلقت أبواب الدعوة في مكة المكرمة، وأخرجه الناس، خرج من مكة المكرمة ومش عارف من يجيره في مكة المكرمة، ما يعرفش، لأن أبو طالب مات، واللي تولى رعاية بني هاشم وسيادة بني هاشم بعد وفاة أبي طالب أبو لهب. ومن أدراك ما هو أبو لهب؟ كل الناس عارفة من هو أبو لهب، ده نزلت سورة في حق أبي لهب تؤكد أنه من أهل النار في أوائل مكة المكرمة، يعني مقطوع بكفره وببقائه على الكفر إلى أن يموت. فضاعت كل فرصة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حماية بني هاشم، وضاعت فرصته في حماية المسلمين، ومضطهد ومشرد وخرج للطائف عنده أمل احتمال الطائف ربنا يكرمنا وتسلم وتدافع عنه. إيه اللي حصل؟ رجم في الطائف بالحجارة صلى الله عليه وسلم، ومر في ظروف صعبة للغاية، سبوه بأقذع الألفاظ وسخرية وترياقة ومواقف لا تتخيلوها، يعني مواقف تفصيلاتها فعلا مأساوية. وخرج رسول الله السلام منها وقد جرح وجهه وجرح وجه زيد بن حارثة الغلام اللي كان ماشي معاه، وحصل أزمة كبيرة جدا نفسية لدرجة أن رسول الله دعا بالدعاء المشهور اللهم أنك تعلم ضعف قوتي وقلة حيلتي إلى آخر الدعاء. وكما يقول صلى الله عليه وسلم ويحكي عن نفسه، فانطلقت مهموما على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قرن الثعالب ديت على مسافة 35 كيلومتر من الطائف، يعني مشي 35 كيلومتر وهو في شبه إغماء، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب من الهم والحزن. لكن ماشي في أي اتجاه؟ ماشي في اتجاه مكة، راجع من الطائف، من الطائف لمكة حتى هو في شبه إغماء، وجاءوا ملك الجبال وتنطبق عليهم الأخشبين، فقال لا، عسى الله عز وجل أن يخرج من أصلابين من يعبد لا إله إلا الله ومن يشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأكمل الطريق صلى الله عليه وسلم ودخل على مكة المكرمة. هنا زيد بن حارثة بيلقط الموقف وبيقول له كيف تخرج منها وكيف تدخل إليها وقد أخرجوك؟ يعني أنت دلوقتي داخل مكة المكرمة هتخش إزاي؟ ده أنت قبل أن تخرج كان وفاة أبي طالب ووفاة السيدة خديجة إيذانا بإيذاء المشركين لك إيذاء شديدة، ودلوقتي رحت مكة، رحت الطائف تستعين بهم، ولا شك أن الأخبار قد وصلت أن أنت سبت مكة ورحت الطائف، يعني كمان عايز تهيج علينا المدينة الثانية مدينة الطائف. فطبعا ده وضع صعب جدا. فقال له كيف تدخل إليه وقد أخرجوك؟ فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ اسمع بقى الكلمات ديت، وضعها أيضا حلقة في أذنك واستمع إليها في كل موقف من المواقف الصعبة التي تمر بها. قال صلى الله عليه وسلم يا زيد، يخاطب زيد بن حارثة، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. إزاي أنا مش عارف؟ شوف اليقين، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه صلى الله عليه وسلم. يا ربنا سبحانه وتعالى سينصر هذا الدين ويظهر هذا النبي على أعدائه، كيف؟ أنا لا أعرف. وبدأ يرسل رسائل لأهل مكة يطلب منها أحدا يجيره. لحد هذه اللحظة يا أخوانا ما في وحي ولا في دليل معين إن في حد هيجيره في داخل مكة المكرمة، أو إن هو مؤمن الروح، أو إنه محفوظ من القتل، لكن كله يقين في الله عز وجل فقط. وحدث ما توقعه صلى الله عليه وسلم، وجاءت له الحماية من داخل مكة المكرمة على أيدي كافر من الكفار المطع بن عدي. انظر إلى ترتيب رب العالمين سبحانه وتعالى. اليقين الذي كان في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موجودا دون أن يعرف كيف سيكون الحل، لكن ربنا بعث له مطع بن عدي. من المطع بن عدي؟ رجل من كفار بني نوفل، واحد من المشركين القادة والسادة في داخل مكة المكرمة، المفروض أنه هو واحد من اللي بيحاربوه، واحد من على ملة مختلفة تماما الاختلاف عن ملته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال له تعالى خش مكة المكرمة تحت حمايتي. من الذي ألقى هذا العطف في قلب مطع بن عدي وهذه الرقة وهذه الحنية على الدعوة الإسلامية وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وهو محمي بسيوف بني نوفل، وبني نوفل كلهم كفار. انت متخيل الموقف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم داخل مكة المكرمة، واقف حواليه صفين من الجنود الحراس، حرس بيحميه وهو ماشي، كلهم كفار، كلهم من بني نوفل. وصلوا لحد مكة المكرمة، لحد البيت الحرام، ودخل البيت الحرام وصلى ركعتين صلاة المسلمين اللي هي مخالفة لصلاة المشركين في حماية سيوف بني نوفل. وفضل الوضع ده 3 سنين لحد ما تمت الهجرة. يحمى الرسول صلى الله عليه وسلم بسيوف مشركي بني نوفل. ترتيب غريب جدا، والسياق ونسق غريب جدا جدا للأوضاع. أصل هذا الكلام يقين الحبيب صلى الله عليه وسلم في أن الله سينصر هذا الدين، إن الله ناصر دينه ومعز نبيه ومظهر نبيه، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، هكذا منتهى اليقين. وشوية بالسنة الثانية جم بعض الأنصار وأسلموا، ما كانش يعرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا كان عنده أمل في المدينة المنورة ولا يثرب، ولا عمره فكر يروح هناك، كل تفكيره كان رايح الطائف. لكن إيه اللي خلى سبحان الله ترتيب رب العالمين، ستة من الخزرج يؤمنوا، وبعدها بسنة بيعة العقبة الأولى، وبعدها بسنة بيعة العقبة الثانية، وبعدها بثلاث أربع شهور إنشاء الدولة الإسلامية. أنشئت الدولة الإسلامية من رحم هذه المعاناة. لكن هذه المعاناة وهذه المأساة وهذا الظلم وهذا الاستعباد وهذا التشريد لم يبعد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا روح الأمل. أقول لكم كلام في منتهى الأهمية، مش من حقك أصلا أن تحبط، مش من حقك. هذا الطرح غير موجود في قاموس المسلمين. قال الله عز وجل، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. القوم الكافرون ييأسون من روح الله عز وجل، يفقدون الأمل، ما في نصرة في اعتبارهم. لكن المؤمن يعلم أن الله عز وجل سيعز هذا الدين وإن طال الأمد وإن بعدت السنوات، لكن سيأتي النصر بإذن الله عز وجل. يسترجع الرسول صلى الله عليه وسلم مواقف كثيرة جدا مرت في حياته فيقول هذا الكلام في ثقة، وهو واقف في موقف الأحزاب، عارف أن في خيانة بني قريظة، وعارف أن في تجمع 10,000 مقاتل، وعارف أن في أزمة هائلة يدخل عليها المسلمون. ما يهز هذا أبدا، يقف بمنتهى القوة وينادي المسلمين، الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين، لأنه مراجع كويس القرآن الكريم يا أخوانا. قرأ في كتاب الله عز وجل أن المعركة ليست بين المسلمين والمشركين في حقيقة الأمر، ولكنها بين الله عز وجل وبين من مرق من عباده عن شرعه ودينه. قرأ في كتاب الله عز وجل، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت أنت يا محمد، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يتذكر صلى الله عليه وسلم غزوة بدر التي نزلت فيها هذه الآيات. المسلمون في غزوة بدر يحملون سيوفهم ويقتلون في المشركين، والله عز وجل ينزل الآيات يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. ما الذي جعل سيفك يأتي في مقتل عند الكفار؟ وما الذي جعل سيف الكفار يطيش في المعركة؟ الله عز وجل. ولذلك نسب الله النصر إلى نفسه، قال فلم تقتلوهم. اوعى تكون فاكر ان انت اللي عملت الخطة، وان انت اللي مسكت السيف، وان انت اللي حاربت، وان انت اللي كترت قوتك واعدادك وعدتك، فانت اللي عملت النصر. لا، النصر من عند الله عز وجل. وعلى قدر تقديرك لقوة الله عز وجل ولحكمة الله عز وجل ولإحاطة الله عز وجل يكون يقينك في النصر. إن كنت مقدرا لله عز وجل حق قدره فستكون على يقين في النصر. إن كان عندك اهتزاز في العقيدة، اهتزاز في الإيمان بالله عز وجل، فستشعر بالشك والحيرة والخوف والرعب والهلع والفزع، وتقعد ولا تستطيع حتى أن ترفع سيفا فتدافع عن نفسك. ده فارق ضخم هائل ما بين الروح المعنوية العالية لارتباطها بالله، وبين الهزيمة النفسية اللي بندخلها ساعات في قلوبنا وفي نفوسنا بألسنتنا وبأقوالنا وبأقلامنا، وإحنا مش عارفين إحنا بنضيع الأمة بهذه الهزيمة النفسية. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم، ومكروا مكرا، قعدوا رتبوا وعملوا مؤامرات، وإزاي ممكن نحارب المسلمين، وإزاي ممكن نضيع الحركة الإسلامية والنهضة الإسلامية والأمة الإسلامية. عملوا مؤتمراتهم وعملوا تخطيطاتهم وعملوا مكرهم، ومكروا مكرا. ثم يقول ومكرنا مكرا، لم يقل ومكرتم مكرا، ما قالش هم بيمكروا أيها المسلمون، هم يمكرون الآن وأنتم أيها المؤمنون تمكرون أيضا، ما قالش كذا. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. من الذي يمكر أمام مكر الكافرين؟ الله عز وجل، وهم لا يشعرون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر فانظر أيها المؤمن وأيتها المؤمنة، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين. انقلب السحر على الساحر، كل اللي كانوا بيعملوه علشان يحاربوا به المسلمين انقلب حربا ضدهم، وصارت الهزيمة التي كانوا يتمنونها للمسلمين صارت نصرا، وصار التشريد والاستعباد صار عزا وسيادة وتمكينا في الأرض. هذا تدبير رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا اليقين في قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهذا العلم بآيات الله عز وجل، وهذه الرؤية للأحداث التي مرت به في تاريخه في بدر وفي غيرها، حتى غزوة أحد يا إخواننا إن شاء الله نتعرض لها في أحد الحلقات القادمة. حتى غزوة أحد في بدايات الغزوة عندما كان المسلمون على المنهج تم النصر، تم النصر حقيقة، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنزعتم في الأمر وعصيتم، اختلف الأمر بعدما عصى المسلمون، لكن في بدء الموقعة 700 بيكسبوا 3000، أمر عادي جدا جدا، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الفاعل. إنهم يكيدون كيدا، وبعدين يقول لي وأكيد كيدا. الكلام اللي بقوله ده يا إخوانا ما كانش خاص بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان حد من المشاهدين دلوقتي او مشاهدات يقول والله ده كان ايام الرسول صلى الله عليه وسلم وايام اليقين، لا والله، راجعوا صفحات التاريخ الاسلامي، وربنا سبحانه وتعالى يطول في عمرنا ويحسن في عملنا، ونتكلم في الحلقات دي في رمضان وبعد رمضان عن صفحات التاريخ الاسلامي. راجعوا كيف كان حال المسلمين ايام الرده، راجعوا كيف كان حال المسلمين ايام التتار، ايام الصليبيين، ايام الاحتلال الفرنسي والانجليزي، راجعوا حالنا ايام الثورات اللي قامت ديت. هل كان حد ممكن يتخيل ان تحدث مثل هذه النتائج؟ والله والله هذا فعل رب العالمين سبحانه وتعالى. ليستجلب نصر الله عز وجل لابد ان تزرع اليقين الذي كان في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم في نصر الله عز وجل في قلبك. إذا جاءك هذا اليقين وإذا علمت أن النصر بيد الله، فاعلم أن النصر قريب بإذن الله رب العالمين، وسيثلج الله عز وجل صدور المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.